ولهذا يرى كثير من أهل العلم أن من سب الدين فإنه يقتل، وهل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ قالوا إن تاب فيقتل حدا، وإن لم يتب فإنه يقتل كفرا. وربما سأل بعضكم لما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، والجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الحدود في الغزوات، كان لا يقيم الحدود في الغزوات، لأن الظرف لا يسمح بمثل هذه الأمور. وهذه الآية ينبغي أن يتنبه لها كل إنسان، وما نسمعه من تساهل بعض الناس ممن يقللون من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو يتكلمون في أفاضلهم بشيء من السب، فإن فعله هذا أعظم مما قاله هؤلاء المنافقون. ما نسمعه من ما ينسب لبعض الطوائف والفرق التي تتكلم في حق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عائشة أو غيرهم ممن يسبون ذلك الجيل الفاضل الذي نقل الدين لمن بعده، فإن جرمهم أعظم من جرم هؤلاء المنافقين، وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه ويصحح عقائدهم نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله جل وعلا شهد لهم بالخيرية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، ثم يأتي بعد ذلك أناس يقللون من شأنهم أو يتجرؤون على سدهم. هذا من أعظم الفرية والجرم والإجرام. وقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي إن نعفو عن طائفة وهم من أشار إليهم السياق الذي ذكرناه قبل قليل، وهو مخشي بن حمير الذي اعتذر لربه جل وعلا وعذره أن يكون سمع منهم تلك المقولات. وهذا لا يعني أن البقية يعفى عنهم، وإنما يعاقبون ويعذبون لأنهم أجرموا في حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يقول انه قال والله لا افعل كذا ثم فعل، وايضا قال اعاهد الله لا افعل كذا ثم فعل، فماذا عليه؟ وقد تاب الى الله، عليه كفارة يمين في كل واحدة من هذه، اذا كانت ليست على شيء واحد فانه يكفر كفارة يمين، وهي اطعام 10 مساكين لكل واحد من المساكين 1.5 كيلو من طعام اهل البلد، أو أن يكسو 10 مساكين، أو أن يعتق رقبة، فإن كان لا يستطيع هذه الأشياء كلها فيصوم 3 أيام متتابعة. هذا يقول زوجة أفسدت عمرتها بجماع حصل ذلك قبل التقصير نسيانا منها، فما الحكم إذا كان بعد الطواف والسعي؟ فعليها ذبح شاة. إذا كان هذا بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فإن عليها أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء مكة. وأما إذا كان قبل الطواف أو قبل السعي فإنها عليها أن تأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة قضاء، تحرم بها من الميقات الذي أحرمت منه أولا، وعليها أيضا ذبح شاة، وعليها أيضا تقصير في الحالة الأولى. يقول هناك أناس يجمعون مبلغ من المال، كل واحد يدفع مقدار معين متساوي بينهم كل شهر، وفي كل شهر يأخذه أحدهم، ما حكم هذا؟ نقول هذا لا بأس به إن شاء الله، كما لو كان كل شخص مثلا يدفع 1000 ريال كل شهر وهم 10 فتكون 10,000، يأخذها أحدهم هذا الشهر والثاني الشهر الثاني، فهذا نوع من القرض التعاوني، أرجو إن شاء الله لا بأس به. يسأل عن تكرار العمرة بعدما أدى العمرة الأولى بضرب إقامته لمدة 15 يوما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالعمرة الأولى، وما كان يكرر العمرة إذا طاف وسعى حلق شعره وقصره، يكتفي بها يتعبد لله تعالى بالحرم بسائر أنواع العبادات من طواف وقراءة القرآن وذكر لله تعالى وإكثار من نوافل العبادة، هذا هو العمل الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. أما أن يخرج لأدنى الحل يكرر العمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو أكثر، فإن هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة وليس من الأعمال المستحبة، لكن لو عمله الإنسان صح منه. لو أن إنسان أراد أن يأتي بعمرة فلنقول هذه عمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت للحج متمتعة، فلما أقبلت على مكة جاءتها الدورة وهم في يوم 4 من ذي الحجة، وهي لا تطهر قبل يوم عرفة، معنى هذا لا تتمكن من إكمال عمرتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول تمتعها إلى قران فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وبقيت بإحرامها حتى يوم العيد. فلما انتهت من أعمال الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه وقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب للتنعيم لأنه أقرب الحل إلى الحرم وتحرم منه. وأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يخرج معها محرما لها، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرم، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب بها للتنعيم وجاء بها إلى الحرم لتؤدي عمرتها وهو لم يعمل العمرة. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحال جواز هذا العمل لمن عمله، لكن على أنه ليس من الأعمال المندوب إليها والمرغب فيها، فمن عمله صح لكنه لا يرغب فيه ولا يحث عليه. لا فرق في هذا بين أن تكون له أو لغيره. يقول إذا ارتد شخص بسب الدين أو بسب الله تعالى ورسوله ثم عاد وتاب إلى الله، فما هو الحكم المترتب على هذه الردة؟ هل تحبط أعماله السابقة من صلاة وصيام وزكاة وحج، أو أن رجوعه إلى الدين بعد الردة لا يحبط؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. وهذا أسهل من سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام. لكن عليه الإنسان الذي يكون وقع في هذه الأشياء وأنعم الله عليه بالتوبة عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال، يحافظ على الفرائض ويكثر من الأعمال النوافل، لعل الله تعالى أن يرحمه. يقول هل يجوز زكاة الأب على أبنائه وهم يسكنون خارج بيته؟ نقول لا، الوالد لا يدفع الزكاة لأولاده، الأصول والفروع لا يدفع لهم شيء من الزكاة، إنما يدفع لهم نفقة. إذا كان إنسان عنده أب أو جد أو أم أو جدة أو ولد من بنت ابن أو بنت أو أولاده، فإن هؤلاء لا يدفع لهم من الزكاة وإنما يعطون نفقة. أما غيرهم من الحواش كالإخوة والأعمام والأخوال، إذا كانوا لا يسكنون عندك فإنك إذا دفعت لهم الزكاة فتصح، أما الأصول والفروع فلا يعطون. يقول هل يجوز دفع الديون عنهم نقول نعم لكن ليس من الزكاة. يقول هل يعتبر كل من ينتقد الإسلاميين ويهاجمهم منافق مرتد؟ إذا كان ينتقدهم لأنهم مسلمين وينتقدهم لأنهم يلتزمون بالإسلام فهذا انتقاد للإسلام وعلي. أما إذا كان ينتقد فلان لأن فلان فيه عيب معين أو فلان فيه عيب معين فهذا لا يؤثر. إذا كان انتقاد لعيب فيه ظاهر عيب شرعي ليس انتقادا للإسلام. أما إذا انتقد المسلم لأنه يلتزم بالسنة أو ينتقد المسلم لأنه يلتزم بالشريعة أو نحو ذلك فهذا سب للإسلام وهذا أقبح من فعل أولئك الذين ذكرهم الله تعالى في الآية التي سمعتموها. يقول هل تجوز الزكاة من إسقاط الدين إذا سلف شخصا ثم حال الحول فيقوم بإسقاط الدين عنه واعتبار هذا الدين زكاة؟ نقول لا يعتبر زكاة. الزكاة إخراج وتمليك وتسليم للمستحقين، وأما الإبراء والإسقاط فلا يعتبر زكاة. نعم هو من الأعمال الجليلة والأعمال الفاضلة التي يثاب عليها الإنسان ولها أجر عظيم، لكنها لا تدخل ضمن الزكاة الواجبة. فالزكاة الواجبة هي تمليك. نعم لو أنك مثلا تطلب من شخص مبلغا من المال، مثلا 20,000، وهو فقير يتصف بصفة الفقر، فدفعت إليه زكاة مالك وقدرها 20,000 وسلمتها له وملكته إياها من دون أن تشترط عليه أن يردها عليك، هذا العمل صحيح. فلو أنه بعدما ملكها ردها عليك على أنها وفاء للدين الذي عليه صح ذلك، وهذا مشروط بأن لا يكون هناك اتفاق أو اشتراط بينك وبينه على أنك تسلمه الزكاة على أن يردها إليك قضاء لدينه، وإنما تملكه إياها وهو حر بها إن أراد أن يقضي دينه الذي لك أو دينه الذي عليه لك أو يصرفها في مجال آخر، فهذا لا بأس. يقول ما هي طريقة التداوي بالقرآن؟ القرآن شفاء، وصف الله تعالى بذلك في قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم استضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيد أولئك القوم فجاءوا للصحابة رضي الله عنهم فقالوا هل عندكم من رقية؟ قالوا لا نرقي لكم إلا بالجعل لأنكم لم تضيفونا، فجعلوا لهم جعلا قطيعا من الغنم فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقرأ الفاتحة على ذلك اللديغ، فقام ذلك اللديغ كأنما نشط من عقال، ما به بأس، برئ بسبب التداوي بالقرآن، وكان يقرأ عليه القرآن وينفخ، يخرج شيئا من نفسه ورذاذ لعابه على ذلك المريض. فالتداوي بالقرآن هو أعظم الشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، من الأمراض النفسية والعضوية. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله تعالى ويعتقد أن الله جل وعلا هو الشافي. ومن الأدوية التي جعلها الله تنفع بإذنه تعالى تلاوة القرآن والنفخ على المريض، سواء كان يتلوه هو المريض نفسه أو غيره. يقول: ما حكم لبس المرأة اللباس الضيق وقص الشعر من أجل الزينة؟ الزينة لمن؟ المرأة زينتها محددة، تتزين لمن له الزينة، لزوجها إذا كانت عند زوجها فلها ذلك، أما إذا كانت عند الأجانب فليس لها أن تتزين، وإنما تكون كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ليخرجن تفلات، يعني لا تطمع فيهن الأنظار ولا تتابعهن الأبصار. فتلبس المرأة الملابس الواسعة الساترة السميكة، لا تكون شفافة ولا ضيقة ولا قصيرة ولا مخرقة، وإنما تستر جميع المرأة بحيث لا يبدو من بشرتها شيء. والآيات التي نزلت على الصحابيات رضي الله تعالى عنهن التي يعرفن العربية معرفة جيدة، ما احتجنا إلى أخذ ورد، وإنما امتثلنا في الحال. لما نزلت آيات الحجاب: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية. كانت النساء يخرجن للصلاة كاشفات الوجوه، فتقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان. الغراب أسود، كله أسود. نساء الصحابة رضي الله عنهم جميعا لما سمعنا القرآن ما احتجنا إلى تفسير، يعرفنا العربية بالتمام. كل واحدة عندها رداء أخذت جزء منه ولفت به رأسها من أمام ومن خلف بحيث لا يبدو منه شيء، فصار رأسها كأنه غراب، كله أسود ما تعرف. في حجة الوداع تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، يعني إذا صاروا بعيدين لا يرون النساء كشفنا وجوههن لأنهن محرمات. وإحرام المرأة في وجهها. ومع هذا إذا كان بقربها رجال أجانب تغطي وجهها فلا يصلح أن يتساهل الرجال مع نسائهم في هذا الأمر. وابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي نقل عنه أنه يقول إن وجه المرأة ليس بعورة يروي هو بنفسه عن نساء الصحابة يقول كنا إذا خرجنا إلى الصلاة يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، يعني تغطي وجهها كله تترك عين واحدة من شأنها تسير في الطريق حتى ما تسقط في الحفر أو في الحجارة أو غيرها، لأن الأكسية التي عندهن كانت سميكة، الرداء كان سميك، لو وضعته على وجهها ما تشوف الطريق، ما كل واحدة تجد كساء ساترا تستطيع أن ترى من ورائه. فكنا يلبسنا أكسية أردية تغطي الجسم كله ويتركنا منفذ لعين واحدة تعبر بها الطريق، فلا يصبح أن يتساهل الناس في هذا الأمر. وأما تزين المرأة لزوجها فتتزين بما شاءت، لأن المرأة لها أن تتجرد لزوجها من كل شيء، فكونها تلبس عنده ضيق أو غيره أو شفاف فهذا لا حرج فيه ولا بأس به فيما بينه. والله تعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فما بينهم ستر، فالرجل ستر للمرأة والمرأة ستر للرجل، فكل منهما يعف الآخر ويحصنه عن أن يتطلع إلى غير زوجته. هذا يقول امرأة أحرمت بعد مرورها بالميقات جوا ولكن نسيت الدسوس بيدها حتى وصلت إلى المطار ثم نزعتها من يديها وأدت العمرة، فهل عليها شيء؟ أولا كونها تجاوزت الميقات وأحرمت بعد الميقات هذا يترتب عليه ترك واجب من واجبات العمرة، فالإحرام من الميقات واجب من الواجبات، من تركه فعليه دم. فإذا كانت لم تحرم إلا بعد المرور بالميقات فإن عليها ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. وأما شراب اليدين فإن هذه من محظورات الإحرام، لكن إذا كانت ناسية لها وبعدما تذكرت نزعتها في الحال فإنه لا شيء عليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. هذا السائل يقول بالنسبة للهاتف الجوال نلاحظ كثرة الذين يستخدمونه داخل الحرم، فهل لا بأس بهذا؟ نقول بلى فيه بأس. الجوال نعمة من نعم الله تعالى، ولكن هذه النعمة يجب أن تستعمل بما لا يتعارض مع شرع الله. أولا الإنسان ينبغي له إذا أراد الدخول إلى المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره أن يتخلق بآداب العبادة التي جاء من أجلها ويفرغ نفسه للعبادة. وأكثر المكالمات قابلة للتأجيل، وإذا كان الإنسان يتوقع مكالمة عامة لا تقبل التأجيل يجعله على الصامت ولا يتركه بحيث يكون له منبه يزعجه ويزعج من حوله، وقد يقع ذلك أثناء الصلاة من فرض أو نفل أو أثناء الطواف فيحصل منه أذية لخلق كثير، ويحصل منه عبث في الصلاة، وهذا يؤثر على خشوعها وطمأنينتها، وكل هذا لا يتفق مع العبادة. المسألة الثانية هي أن بعض الناس يعمدون إلى جعل منبه الجوال بصوت موسيقي، وهذا يعتبر معصية، ومعصية كبيرة، لأن الموسيقى محرمة وتتعاظم بالمكان الفاضل والزمان الفاضل والظرف الفاضل. فإذا كان الإنسان في المسجد أو في المسجد الحرام وهو يصلي أو وهو يطوف وتعزف الموسيقى، هل هذا يقبل عند أبسط الناس عقلا ودينا؟ لا يقبل أبدا. ولو طرح هذا السؤال على إنسان قبل 10 سنوات أو 15 سنة قبل أن نرى الجوالات، وقيل له إنك سترى أو ستسمع الموسيقى داخل الحرم والناس يصلون